بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى في متنه قطر الندى وبل الصدى، قال: التعجب له صيغتان، ما أفعل زيدا، وإعرابه ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماضي فاعله ضمير ما، وزيدا مفعول به، والجملة خبر ما، وأفعل به وهو بمعنى ما أفعله، وأصله أفعل أي صار ذا كذا، كأغد البعير أي صار ذا غدة. فغير اللفظ وزيدت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ، فمن ثم لزمت هنا بخلافها في فاعل كفى. وإنما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثي مثبت متفاوت تام مبني للفاعل، ليس اسم فاعله أفعل. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في باب التعجب. التعجب من التفاعل في اللغة هو استعزام أمر إما لخفاء أسبابه على المتعجب فيستعظمه ويتعجب منه، كتعجب المخلوق من شيء معجب منه. وهذا النوع من التعجب مستحيل في حق الله جل جلاله، لأن الله لا يخفى عليه شيء. وإما استعظام أمر ليش؟ لخروج الشيء عما ينبغي أن يكون عليه، أو خروج الشيء عن نظائره مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت في حق الله تعالى، لكن كما يليق بجلاله. لا تقاس صفات الله على صفات المخلوق أبدا. ثم التعجب، إذا أنت أردت أن تعبر عما عرض لك من التعجب من شيء، وأردت أن تبين أنك قد تعجبت منه، فلذلك الأمر صيغتان قياسيتان في الأصل، أي صيغتان داخلتان تحت قاعدة كلية. هذا بحسب الاصطلاح عند النحويين. أحدهما أفعل على وزن أكرم وأحسن بعدما، أفعل على وزن أكرم بعدما، نحو ما أكرم خالدا. فما نكيرة تامة بمعنى شيء، ومعنى كونها تامة أي ليس لها صفة ولا صلة، وهي مبتدأ عند السبويه، وسوغ الابتداء بها تزمنها معنى التعجب. نعم، والفعل بعد هذه ما مع فاعله المستتر العائد إلى ما ومفعوله المذكور أو محذوف، جملة فعلية خبر ما، والمعنى شيء عظيم أكرم خالدا وجعله كريما. نعم، إذن صيغة ما أفعل يعني فعل عند البصريين، واستدل البصريون على فعلية هذه الصيغة بلزوم نون الوقاية له عند اتصاله بياء المتكلم، نحو ما أفقرني إلى عفو الله. إذن ما يعني اسم بمعنى شيء أو شيء عظيم، أفقر فعل التعجب أي لإنشاء التعجب. النون للوقاية، ياء المتكلم مفعول به. إذن لزوم نون الوقاية عند اتصاله بياء المتكلم يعني يدل على فعلية فعل التعجب. وقال الكوفي سوى الكسائي أي إمام الكوفي إنه اسم لأنه يصغر، والتصغير من خواص الأسماء، مثل ما أحيسنه وما أميلحه أحيسنه هكذا. فإذا بارك الله فيه استدل يعني الكوفيون على اسمية ما أفعل بماذا؟ بالتصغير، والتصغير لا يأتي في الأفعال بل يأتي في الأسماء. فإذا صيغة أفعل بعد ما صيغة التعجب منسلخ عن الزمان، أي ليس فيه زمان الماضي والحاضر والاستقبال. ما أكرم أي شيء جعله يعني في معناه ماضي، جعله كريما، شيء عظيم جعله كريما. أما صيغة الثانية هو أفعل به، أف على وزن أكرم لكن قبل اسم مجرور بالباء لا بغيرها من الحروف الجر، كأحسن بخالد. أحسن بخالد نفس معنى أحسن ما أحسن خالد هكذا، أحسن بخالد. لكن واتفق النحاة على فعلية أفعل به، أفعل فعل لإنشاء التعجب ولكن يعني خالي عن الزمن لإنشاء التعجب، إلا أنه بمعنى ما أفعله. ودخل باء الجارة لزوما على فاعل هذا الفعل، لأن صورة هذا الأحسن أو أكرم بالصورة هو صورته صورة إيش؟ يعني صورة فعل الأمر، والفعل الأمر لا يرفع اسما ظاهرا ولا ضميرا منفصلا. فلكون استقباح اللفظ دخل باء الجار على الفاعل، ولكن هذا الباء لزوما بخلاف باء في سائر الفواعل، مثلا كفى بالله شهيدا، نعم دخل الباء على الفاعل لكن هناك فاء ليس لازم، قد لا تدخل. يعني كما في قول الشاعر مثلا كفى الشيب، ما دخل الباء على فاعل كفى، ولكن هذا الباء أفعل به ملازم زائد لازمي، باء يعني باء الداخل على فاعل أحسن، باء زائدة ولكن لازمة على هذا الفاعل لاستقباح صورة اللفظ لدفع استقباح صورة اللفظ، لأن فعل الأمر لا يرفع اسما ظاهرا ولا ضميرا منفصلا. فأحسن فعل أمر لكن معناه إنشاء التعجب، ليس معناه أمر يعني. وفاعله المجرور بالباء الزائدة اللازمة، وهو خالد فاعله، أي أحسن بخالد، خالد هو الفاعل. واستدل على فعليته أن العلماء بدخول نون التوكيد عليه، أكرمان به، يقال أكرمان به. فلحوق نون التوكيد يعني يدل على أكرم يعني فعل ليس باسم، كما كان الخلاف في أفعله. فما أفعله أي وقوع وزن أفعل بعدما فيه خلاف، وكون أفعل به ليس فيه خلاف، إلا أن خلاف هناك في فاعله، والفاعل دخل عليه باء الزائدة اللازم للكلمة. وقد جاء في القرآن الصيغة الأولى في موضعين، مثلا في قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره. ما اسم الاسم؟ ما بمعنى الشيء اسمية. أكفره أكفر فعل التعجب أي لإنشاء التعجب، والضمير فاعل عائد على ما، يعني كون ما اسمية يفهم من ماذا. واستدل العلماء على اسمية ما على عود بعود الضمير عليها، فأكفر فيه الضمير عائد على ما، هو مفعول به ومتعجب منه. فإذا مجموع أكفر مع فاعله ومفعوله جملة إنشائية، مثلا خبر ما. وقوله تعالى فما أصبرهم على النار، أصبر فعل التعجب وقع بعد ما، بمعنى ما اسمية، فهو خبر مع فاعله ومفعوله. فما أصبرهم على النار. أو في الحديث القدسي ويلك ابن آدم ما أغدرك، ما أغدرك، هكذا ورد. وكذلك الصيغة الثانية ورد في القرآن في موضعين، مثلا في قوله تعالى أبصر به وأسمع في سورة الكهف، أبصر به وأسمع، يعني معناه ما أبصره وما أسمعه، هكذا نفس هذا المعنى. وقوله تعالى في سورة مريم أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر، لكن حذف في الكلمة الثانية المتعجب منه، لأن الكلمة لأن الأول يدل على الثاني، يعني في أبصر به وأسمع، يعني وأسمع عطف على أبصر، أسمع بهم وأبصر أيضا هكذا. فقد يحذف يعني هذا المتعجب منه إذا دل دليل على على على على وجوده. يعني إذن نعم هما كلمتان صيغتان، صيغة ما أفعل، ما أفعله وأفعل به، والثاني بمعنى الأول. طيب بارك الله. والصيغة الأولى اختلفوا في فعليته واسميته، والصيغة الثانية متفق عليه بفعليته للحق نون التوكيد في آخره. أما هناك كلمات يعني مستعملة دالة على إنشاء التعجب استعمالا فقط، هذا أمر يعني عارض. نعم تستعمل هناك كلمات كثيرة للتعجب ليس قياسا. كيف؟ مثلا كلمة عجبت، نعم عجبت معنى تعجب، أو عجبت معنى تعجب. طيب مثلا بل عجبت ويسخرون في قراءة بل عجبت، كذلك في قراءة حمزة، يعني كلمة عجب عجب ما التعجب هو. أو كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كيف ليس موضوعا للتعجب، هو موضوع اسم الاستفهام، ولكن تستعمل هذه الكلمة للتعجب أيضا على حسب الاستعمال. وكذلك مثلا سبحان الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فسبحان اسم مصدر منصوب بفعل محذوف، واستعمل في التعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة. ولكن هل سبحان الله هو موضوع للتعجب دائما؟ لا. إذن هناك كلمات تستعمل للتعجب يعني ليس موضوعا للتعجب، ولكن في مواضيع تستعمل للتعجب على حسب إرادة المتكلم. فإذا هناك أما قياسي الصيغة التعجب القياسي صيغتان، ما أفعله وأفعل به، ما أحسن، ما أكرم، ما أفضل، كل هذا مثل بعضهم مع بعض، يعني صيغة قياسية، يعني ما أفعله سواء كان ما أفعل زيدا أو ما أفضله أو ما أضربه أو أي شيء كان. نعم إذن بارك الله فيكم. مثلا في الحديث ما أعقله، يقال للرجل ما أعقله وما أزرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. شوف كلها على صيغة ما أفعله، صيغة التعجب. في الحديث ما أكثر ما تستعيد من المغرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، ما أكثر ما تستعيذ من المغرب. إذن ما أفعل تستعمل للتعجب، هذا قياسي في كل يعني الأبواب، ما أعقل أزرف أجلد في كلها. أما صيغة يعني استعمال كلمات التعجبية يعني غير الموضوع للتعجب، فولا حسب إرادة المتكلم قد تستعمل، قد تستعمل قيل سماعي من العرب، قيل لا هكذا تستعمل على حسب إرادة المتكلم، والله أعلم بالصواب. وكذلك أفعل به، بارك الله، مثل هذا. نعم، هذا الباء زائدة في الفاعلة لقبح إسناد صيغة الأمر إلى اسم الظاهر، لكن لا تحذف هذا الباء. قدت بارك الله، بخلاف باء في زائدة الفاعل توكيدا فإنها قد تحذف. نعم، كف الشيب والإسلام للمرء ناهية. نعم بارك الله. وهذا الباء لا تحذف دائما إلا متى تحذف؟ إلا إذا كان مجرور بهذا الباء، أي وهو الفاعل يعني مصدر مؤول من أن وأن وصلتهما، لأن حذف الجار مع أن وأن قياسي، كقول عباس بن مرداس: وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة، أي بأن تكون هكذا، لأن أن تكون بأن تكون هكذا. نعم، وكذلك للتعجب شروط، شروط يعني ذكر المؤلف بعضها أو كلها. نعم، يعني أن هذين الفعلين يبنيان قياسا من كل فعل متصف بسبع صفات. ما هي؟ أو أولا أن يكون الفعل ثلاثيا، فلا يبنى من الرباعي والخماسي والسداسي، من دحرج مثلا لا، من استخرج لا، ما يبنى من هذا. لماذا؟ لاختلال الأبنية وتغييرها، لأنهما صيغتان أفعل، لو نبني هذا من باب مثلا الرباعي دحرجة ماذا نفعل، أو من باب خماسي مثلا أو سداسي ماذا نفعل؟ لابد نغير الصيغة. نعم، لو بنيت في التعجب يعني مثل دحرجة وانطلق واستخرج مثلا، مع أنهما هما جامدان لا يقبلان التغيير، فإنهما أجريا مجرى الأمثال ولا يأتي التغيير فيهما. فلو يعني بني من الرباعي والخماسي والسداسي فلا بد من إيش؟ فلا بد من التغيير. طيب، ولكذلك لا بد أن يكون متصرف ولا يشتق من نعمة بئس عسى وليس. لماذا؟ لأن البناء من الفعل تصرف فيه، والتصرف فيما لا يتصرف نقص لوضعه. طيب، كذلك قابل المفاضلة، يعني لا يشتق، لا يبنى من غير قابل للتفاضل والزيادة، لأن التعجب يحتاج إلى الزيادة والتفاضل، فلا يقال ما أموته أو أموت به، لا، لأن الموت ليس فيه الزيادة والتفاضل. ويكون تاما، أي لا يشتق، لا يبنى صيغة، لا تبنى صيغة التعجب من أفعال ناقصة مثل كان وأخواتها أو كذا، فلا يقال ما أكون محمدا مسافرا. ليش؟ لأنه يلزم ماذا؟ نسب يلزم إيش؟ نسب أفعل للشيئين. الآن ما أكون محمدا مسافرا، لابد أن تنسب هذا الفعل، هذه الكلمة، شيئين، وهذا لا يجوز، لأنه يلزم نسب الفعل أفعل الشيئين وهو غير صائغ. ولا يبنيان من فعل منفي، فلا يقال في لم يقم مثلا فعل منفي ما أقومه أو أقم به. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى اللبس بين التعجب من المثبت والتعجب من المنفي، لأن صيغة التعجب إثبات وليس فيه أداة النفي. أو لو بني من صيغة المنفي يلتبس، هل هو من تعجب مثبت أو منفي، فلا يبنى من المنفي. وكذلك الله يكون الوصف منه على وزن أفعل، أي وزنه لا يكون على وزن أفعل. لماذا؟ لالتباس صيغة التعجب بالوصف. وكذلك اسم التفضيل محمول، يعني التعجب محمول على أفراد التفضيل، لأنهما يجريان مجرى واحد في أمور كثيرة، فكما لا يأتي من هذه الأبواب اسم التفضيل لا يأتي منه التعجب أيضا. طيب بارك الله. فلا يقال مثلا في حمقة وصفه أحمق، في كح مثلا كحولة أكحل، ما يقال ما أحمقه أو أحمق به، ولا في كحلة ما أكحله أو أكحل به، لا. ولا يبنيان من وزن فعل مبنيا للمجهول لئلا يلتبس التعجب من الفاعل بالتعجب من المفعول. هذه جملة الأوصاف المعتبرة فيما يبنى فعل التعجب، إلا ما شذ في كلام العرب من الفعل الماضي المجهول فيما أمن لبسه، مثل نحو شغل ما أشغله، عني ما أعناه بخدمتك، زهي ما أزهى عين الغزال، لأن هذه الأفعال ملازمة للبناء للمجهول غالبا. إذن أما إذا بني فعل التعجب من الأفعال التي ليست مستوفية للشروط، فهناك يتوسل بها بوزن أفعل، مثلا استخرج أشد استخراجا، هكذا ما أشد استخراجه، هكذا ما أشد انطلاقه، ما أشد استخراجه، هكذا هكذا. إذن ثم نأتي الآن في كلام الرجل، يقول باب التعجب له صيغتان، طولنا كلام. ما أفعل زيدا، وإعرابه ما مبتدأ، يعني ما اسمية، الما على قسمين، ما حرفية قد عرفتم، نافية عامل، عاملة في المتضمن والخبر عند أهل الحجاز، غير عاملة عند بني تميم. طيب ونافية تدخل على الاسم والفعل. طيب ما حرفية، أما ما اسمية على ستة أقسام، موصولة، ما موصولة تحتاج إلى الصلة، استفهامية تدخل على الفعل والاسم، ما يعني ما زيد بقائم مثلا، ما يعني ما معنى استفهام، ماذا صنعت، ماذا فعلت، ما فعلت، هكذا. والشرطية تعرفون ما الشرطية، ما ننسخ من آية مثل هذا. وموصوفة أي تحتاج إلى الصفة، نحن مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب بشيء معجبك، هكذا. إذا موصوفة تحتاج إلى الصفة، وتامة بمعنى الشيء لا تحتاج إلى الصفة ولا إلى الصلة، نحو إيش، فنعم ما هي، أي نعم شيئا ما تامة، ليست موصولة حتى تحتاج إلى الصلة، وليست يعني موصوفة حتى تحتاج إلى إلى إلى إلى إيش، إلى الصفة. طيب وما صفتية، نحو إيش، اضرب ضربا ما، ضرب مثلا ما، هذا ما صفتية، صفة لهذا لما قبلها. إذن ما الإسمية على ست أقسام، موصولية، استفهامية، شرطية، موصوفة، تامة، صفتية. إذن هذه أقسام ما الإسمية. شيخ يقول ما مبتدأ بمعنى الشيء، أي ما إسمية يعني تامة، لا تحتاج إلى الصفة ولا تحتاج إلى الصلة. طيب ولكن قيل أنه ما يعني غير تامة، موصوفة أي شيء عظيم، هكذا فسر الناس. وأفعل فعل ماض في الأصل، ولكن هناك لإنشاء التعجب، لإنشاء التعجب فعله ضمير ما، أي ضمير عائد على ما، وزيد مفعول به، والجملة في محل رفع خبر ما. طيب وأفعل به، أفعل به وهو بمعنى ما أفعله، أفعل هو في ظاهر فعل الأمر، ذكرنا لكم في إعرابه، به فاعله، الماض زائدة لازمة لفاعل هذا الفعل. طيب وأصله أفعل أي صار ذا كذا، كأغد البعير أي صار ذا غدة، فغير اللف وزيدت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ، أي لدفع قبح رفع الفاعل يعني الظاهر أو منفصل بالأمر. فمن ثم أي لأجل إصلاح النفس لزمت باها هنا على الفاعل لا تنفك عن الفاعل، بخلافها في فاعل كفى، بخلاف فاعل كفى فإنها تنفك عنه. طيب بارك الله. ثم قال الرجل: وإنما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل، يعني هما يعني متقاربان في الشروط، يعني يبنى فعل التعجب واسم التفضيل من فعل لا من اسم. ما يقول في حمار ما أحمره وفي كلب ما أكلبه، ما يقال. ثلاثي، ثلاثي من حسنه ما أحسنه، أو ليس من انطلق ما انطلقه، ما يقال. أو ما أدحرجه ما أدحرجه، ما يقال. طيب مثبت كما ذكرنا لكم، مثبت لا من المنفي حتى لا يلتبس تعجب المثبت بالمنفي، مثل لم يقم ما يقول ما أقومه، هكذا ما يقال. متفاوت أي متفاضل، أي يقبل التفاضل والزيادة، لأن التعجب يحتاج إلى الزيادة، فما أموته ما يقال. تام لا فعل ناقص، لماذا تام؟ كما ذكرنا لكم التام لا بد حتى لا يكون الفعل يعني كان ناصبا لشيئين، مبني للفاعل حتى لا يلتبس تعجب من يعني مبني من الفاعل المبني المفعول، إلا ما جاء بالشذوذ في بعض الكلمات الذي استعمل على البناء المجهول دائما كما ذكرنا لكم. ليس اسم فاعله على أفعله حتى لا يلتبس باسم بالصفة، فإن كان اسم تفضيله أفعله كمثلا كحمق أحمق، حمر أحمر، ما يقول ما أحمره، ما يقال. في حمق ما أحمقه أو أحمق به كما ذكرنا، ما أكحله وأكحل به، لا. لماذا؟ حتى لا يلتبس صيغة التعجب أو اسم التفضيل بماذا؟ بالوصف. فلأجل هذا ما يأتي من هذه الأشياء، فلا بد يعني من هذه الشروط، لكن التفصيل يحتاج إن شاء الله في شرح الألفية بإذن الله، موعدنا إن شاء الله هناك، وهناك التفصيل ذكرناه، وقد ذكرنا بعض الأشياء من ذلك الشرح لكم اليوم، ولكن التفصيل إن شاء الله مع الشرح. إذن هناك هذا آخر الدرس من النحو في قطر، وبقي درسان إن شاء الله، درس صرفي بإذن الله، نكمل بإذن الله إن كنا أحياء. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندكم سؤال تفضلوا في الواتساب، وقت انتهى. نعم شيخنا، باقي باب الوقف شيخنا الله يحفظكم. ثم نقرأ وقف إن شاء الله. نعم الأسبوع الجاي نعم. إن شاء الله الوقف. الفرق بارك الله فيكم، الناقص مذكر كان الناقص وكان الناقصة وكان تامة. الناقصة تحتاج إلى الاسم والخبر، كان زيد قائما، أما التامة لا. وإن كان ذو عسرة أي وجد ذو عسرة فاعل فقط، ما يكتفي بالفاعل هو التامة، ويحتاج إلى الخبر هو الناقصة. في كان ناقصة يقال اسمها وخبرها، وفي الناقصة فاعلها، هكذا يقال. بارك الله فيكم، نفع الله بكم وبارك الله فيكم، أحسن إليكم شيخ، شكرا لكم.